قال الإمام الخلال رحمه الله: باب الحكم في سد من سبى ذلك وبيع الذرية. نعم، سد ذلك وبيع الذرية. يعني في الفصل السابق فرق بين يعني قتال الشبهة بين المسلمين وبين قتال الذي ليس فيه شبهة، قتال الشبهة وقتال الخوارج وقتال الذي وقع بين الصحابة وبعضهم مع بعض في الجمع والصفين، في أن هذا ليس فيه استحلال لأموال يعني المهزومين ولا لنسائهم، ولا يجوز من أي الفريقين أن يستحلها، فأن هذا القتال على يعني على شبهة، وكلنا يظن أن الحق معه فالباقي كلهم مسلم. أما قتال من قاتلوا ما لا شبهة في قتالهم كقتال الزنادقة، ناس الزنادقة الذين خرجوا كثورة الزنج والذابكية الذين يعني اتبعوا ذابك الخرم الذي دعا يعني النبوة ونحرها، فالمدعين للنبوة أو الخارجين على أهل الإسلام وإن تسموا باسم الإسلام لكنهم على دين مخالف من أديان الزنادقة، فهؤلاء يعني استباح أموالهم ونسائهم لأنهم يحاربوا حرب الكفار بشأن المرتدين. ففي فرق بين حرب يعني المرتدين وبين قتال الذي يقع بين المسلمين، فقتال المرتدين استحل به أموالهم ونسائهم أنهم مرتدين عن الدين حتى وإن كانوا على بعض الدين وتركوا بعضه، مثل تارك الزكاة، فإن تارك الزكاة عملوا معاملة المرتدين وإن كانوا بعضهم يصلون، قتلوا قتال الكفار. أما القتال الذي وقع بين المسلمين فإن هؤلاء مسلمين، فلا تستحل أموالهم ولا نساؤهم، وإنما هذا قتال يعني قتلوا فللخطأ أو الفساد الذي وقعوا فيه، ولكن لا يكون فيه استحلال ل يعني لنسائهم وأموالهم. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: لو أن رجلا قدم من أرمينيا بسبي لا يشرب، قال: لا لحال ما فعل بغاه. لأرمينيا بسبي لا يشترى. نعم. لا يشترى. نعم. لا يشترى. نعم. قال: لا لحال ما فعل بغاه. لا لحال أو لحال ما فعل بغاه. ما فعل بغاه. بغاه. نعم. يعني إن هذا ليس سبيا صحيحا، وإنما الذي يفعله يكون بغاء الزنا يعني. فهذا السبي غير صحيح، إذا كان السبي غير صحيح يكون زنا، فمن اشترى هذا السبي يكون كالذي يزني. نعم. كان اشترى امرأة يعني لا تحل يزني بها. نعم. ما كان له أن يسبي الذرية. نعم. أخبرني لا يجوز سبي الذرية لأنه مسلمين يعني، فما لا تسبى الذريات. نعم. أخبرني عبد الملك الميمون أن أبا عبد الله قال له الوليد: يا أبا عبد الله، نأخذ المرأة تدعي الإسلام فتقول: دعوني وأرسل لكم 10 مسلمات بدل. قال أبو عبد الله: إذا كانت تقر بالإسلام كيف تترك؟ لا تترك. قال لها: ولد ثم يعني عند بعد. قال لها: ولد ثم يعني عند بعد. فقال له أيضا: لا تترك، تذهب إليه. لا تترك، تذهب إليهم عند البابكية هؤلاء لأنهم زنادقة. نعم. أخبرني عبد الملك قال: قلت: يا أبا عبد الله، أمر هذا الكافر ليس كغيره، أعني بعد سبع نساء ووقعوا عليهم، فما تقول في أولادهم؟ قال: الولد تبع لأمه. قلت: كيف؟ قال: كذا حكم الإسلام، أليس إن كانت حرة فهم أحرار، وإن كانت مملوكة فهم ممالك. نعم. فهم تبع لأمه. قلت كبارا كانوا أو صغارا؟ قال نعم غير مرة. ثم قال الشأن أن يكون قد بلغ. ثم خرج إلينا محاربا وهم مقيم في دار الشرك. أيش حكمه إذا هكذا؟ حكم الارتداد، أي حكم يريد حكم أمه. وأقبل أبو عبد الله يردد هذا الموقف ولا يدري ما حكمه في ذلك الموقف. إذا بلغ عندهم ثم خرج فقاتلنا. وقد كنت قلت لأبي عبد الله في ابتداء المسألة إذا أخذنا المرأة فقامت البيعة أنها كانت مسلمة أو ادعت الإسلام. فقامت البينة. بينة. فقامت البينة أنها كانت مسلمة أو ادعت الإسلام، فما كان معها من ولد أليس تبع لأمه؟ قال بلى. قال أبو نبي عرفت من هذا أن قولها يجوز وحدها على ما ادعت هي من الإسلام. نعم. يقبل قوله تعالى لنا ما تقيم شاهدا، فيقبل قوله. نعم. قال عبد الملك وانما ناظرته على بابك. انما ناظرته على بابك لما اخذ من المسلمات فوثبوا عليهن. نعم. قال ابو بكر الخلال قول الميمون ها هنا ان ابا عبد الله لم يدري ما حكمه في هذا الموقف. نعم. فابو عبد الله قد حكى عنه جماعة حكم المرتدين وحكم نسائهم وذراريهم. نعم. إذا ولدوا في دار الشرك وحاربوا بعد ذلك على نحو مما سأل الميموني في نساء من أخذهم بعد. نعم. وقد أجاب أبو عبد الله في ذلك وقد أخرجه في كتاب السيرة. ويقول شرحه ها هنا وإنما توهم الميموني أن أبا عبد الله لا يدري ما حكم الولد إذا حاربنا. وبالله سوف يعني أنها صحيح أنها أحكامهم هم أحكام الكفار. إذا كان هذا البابة الخرمي وجماعة الذين سبوا من نساء المسلمات وأخذوهم ونزوا عليهم وطلعوا أولاد، فالأولاد تبعوا لأمهاتهم. نعم. فإذا قاتلوا المسلمين يكون حكمهم حكم الكفار كذلك. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل بن رمان قال قلت لأحمد بن محمد الرجل يبيع غلامه من الخوارج؟ قال لا. قلت فيبيع منهم الطعام والثياب؟ قال لا. قلت فهل أكرهه؟ فكره ذلك كله. قلت فيشتري منه؟ قال لا يشتري ولا يبيع. وأخبرنا أن الخوارج بخلاف، يعني الخوارج بخلاف هذا. نعم. وأخبرنا محمد بن علي الشمسار أن يعقوب بن البختان حدثهم أن أبا عبد الله قال لا تبع لهم الطعام والثياب ولا تشتري منهم، وقال الخوارج مالكة قوم سوء. نعم. هذا الباب يعني مقطع وأجره. نعم. أخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث قال قلت يا أبا عبد الله يكره من رجل يحمل إلى مثل سلسلتان البزيون والأدب نبيعه بالمدينة من قوم لا يرون رؤى الخوارج، رأي الخوارج إلا أنه يرى أن يحمل إليه أو يحمل إليه، فلم يرى بأسا أن يبيع ممن لا يرى رأي الخوارج. قلت ترى أن يحمل إليهم؟ قال يعمل على ما يرى. كأنه لم يرى بأسا أن يحمل عليهم، يعني أهل سجستان ممن لا يرى رأي الخوارج. أخبرني حرب بن إسماعيل أنه قال لأبي عبد الله فإن بلدنا بلد يأتيه الخوارج، فإن بلدنا بلد يأتيه الخوارج في كل سنة، وأن الناس يختلفون علينا في المقام في تلك البلد، فذهب إلى التسهيل في ذلك المقام. يعني البلد الذي يكون فيها خوارج يأتون أهلها، فهل يجوز أن يبيع لأهلها ويأخذ؟ قالوا نعم. أما الخوارج نفسهم فإنه رأى أنه لا يجوز أن يبيع أو أن يشتري، كان يشتري منهم أو يبيع له. نعم. وأخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني أنه سأل أبا عبد الله عن أمر الخوارج عندنا، قال قلت أنا في المدينة نظهر خلافه ونصلي في جماعة ونجمع. غير أنهم انكتبوا إلى الوالي بأمر لم يجد الوالي بدا من أن ينفذه. نعم. فقال يظهرون مخالفته. يظهرون مخالفته. نعم. قلت نعم. قال أكره مجاورته. قلت إذا كانت معيشته فيها يعني في البلد الذي هم فيه. قال أرجو أن لا يكون به بأس. كان مضطر يعني يعيش في البلد الذي هم فيها. قال أرجو أن لا يكون به بأس. نعم. وإن وجدت محيصا فتخلص. نعم. يعني وجدت محيص بعد عنهم عن دول أهل البدع هذول فتخلص. نعم. أخبرني أحمد بن الحسين أن أبا عبد الله سئل عن الخوارج فقال لا تكلمهم ولا تصلي عليهم. نعم. أخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا حشيم قال أنا العوام قال حدثنا العوام أنا العوام قال حدثنا أبو غالب عن أبي أمامة زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. قال هم الخوارج. نعم. أخبرني حرب قال أنا سعيد بن منصور قال أنبأنا. أنا يعني أنبأنا سعيد بن منصور. نعم. أنبأنا سعيد بن منصور قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال دفع إلى محمد فرجا أبيعه في فتنة ابن الأشعث. دفع إلي أبو محمد خرجا. خرج اللي هو يعني الأكياس التي تحمل على الدافع يضع فيها المتاع. نعم. خرجا أبيعه في فتنة ابن الأشعث أو ابن المهلب. قال فقلت أبيعه منهم. قال أما أنه ليس بالسلاح ثم قال لي بعد لا تبيعه عنه. نعم. يعني قال له ليس سلاح لأن السلاح لا يجوز بيعه في الفتنة. وقال الخرج يعني يجوز. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو النصري قال سمعت سوار بن عمار يحدث عن أبي يحيى السري بن يحيى قال حدثني عبد الكريم بن رشيد قال لما كانت أزارقة في فارس قال جعل أهل الأهواز يسيرون الخيل فيحملونها إليه. نعم. يسيرون الخيل يعني لما قامت فرقة الأزارقة هناك الناس راح تبيع لهم. نعم. فقال الأحنف بن قيس ما أعلم أهل الأهواز إلا قد حل سباه. حل سباه. آه. يعني يقول هذول الذين يناصرون لهم ويبيعون لهم حل سبيهم هؤلاء لأن حل قتالهم لأنهم أصبحوا مناصرين للخوارج. نعم. باب تفريع قتال النصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله وذكر الرباط في الموضع المخوف من اللصوص وقبر الطريق. خلي الباب على إن شاء الله باب الآخر. شاهد من الباب السابق في كلام الذي نقله الإمام أحمد وغيره أن يعني القتال من ينزلون منزلة الكفار والمرتدين فهؤلاء يسبى يعني يعاملون معاملة الكفار في سبي نسائهم وفي أخذ أموالهم. وأما قتال الفتنة بين المسلمين فإنه ليس كذلك. هل قاتلهم أبو بكر الصديق قتال الكفار؟ تمالوا عليها ما دام تمالوا على الزكاة تمالوا على فرق الزكاة فهذا جعل منزلة الكفر وقتلوا على هذا. فلما قتلوا عملوا معاملة الكفار وأخذت نساؤهم استحلوا نساؤهم ولم يقتلوا مقاتلة يعني المسلمين مثل المسلمين لما كانوا يقاتلوا بعضهم بعض كانوا يقاتلوا لكنهم يعاملون معاملة المسلمين يصلي بعضهم خلف بعض وتزوج بعضهم من بعض لكن يقاتلون كل يدعي ويظن أن الحق معه. لا، الشخص الذي ترك الزكاة وحده، لا ترك الزكاة، شخص تركها بمفرده فلا يكفر بهذا، وإنما هؤلاء كفروا لأنهم يعني تمالأوا على ترك الزكاة وادعوا أنها لا يعني ترسل إلا إلى الرسول، من بعد الرسول ما ترسل، قالوا ما نرسلها لأبي قحافة، قتلوا على هذا وعملوا معاملة المرتدين كفار، سبيت نساؤهم قتلوا. أما الشخص إذا كان هو ترك الزكاة بنفسه يعني لا جحودا مو جاحد لها وإنما بخيل وما أدى الزكاة، فهذا لا يعني لا أولا لا يقتل لهذا لتركه للزكاة، وإنما يعاقب بأخذ الزكاة منه جبرا، وقد يعذر في هذا. وإن مات على هذا هو تارك زكاة فهذا أمر إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء أخلى، لكنه ليس كافرا مخلدا في النار كما جاء في الحديث عن صاحب ذهبي وفضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له من خيمة صفاح فيقوى بها جنباه وجبينه وجنباه وظهره في يوم كان مختاره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيبقى يكون بعد ذلك بعد العذاب في المحشر ممكن يروح جنة.